فهو أجوز عنده في سجود القرآن. فهو أجوز بالزاي. أي أجوز. نعم. فهو أجوز عنده في سجود القرآن لأن السجود في الصلاة فرض بخلافه. وعلى قول عطاء والزهري ومالك يحتمل أن تجوز عندهم سجدة التلاوة على ظهر رجل، وأما على غير الأرض فكقول الجمهور، ويحتمل خلافهم واحتمال وفاقهم أشبه لحديث ابن عمر في كلام أيضا. وزاد فيه حتى سجد الرجل على ظهر أخيه، وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف. والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد، وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا. فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك، ويؤيده ما رواه الطبراني أيضا من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال: ظهر أهل مكة، أظهر أهل مكة الإسلام، يعني في أول الأمر، حتى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ السجدة فيسجد، وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام، حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف فرجعوا عن الإسلام. واستدل به البخاري على السجود لسجود القارئ كما مضى، وعلى الازدحام على ذلك. ولا ذكر استقبال القبلة. لكن الإشكال شيء. نعم. ابن عمر رضي الله عنه حتى إن أحدنا ما يجد لجبهته موضع أن يسجد عليه. نعم. كيف الشيخ يعني يجدون موضع للجلوس ولا يجدون موضع للسجود؟ إيه لتقاربهم. طيب يتباعدون. لا. إذا صار كل واحد كل صف نص الثاني ما يجد ما يجد. لا أنا أقول مثلا هم الآن متقاربين. لو تباعدوا ما يمكن يسجدون على الأرض. إلا لو تباعدوا يمكن. لكن لكثرتهم صار ما بين الصفين ضيقا ولا يتمكن. واضح؟ نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.